بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هناك شرط مهم جدا في مبحث التعارف، يعني حتى نقول ان هذا الدليل يتعارض مع هذا الدليل الاخر، شرط اساسي جدا وهو التكافؤ بينهما. يعني لا بد ان يكون الدليلان متكافئان او الادله متكافئه من ناحيه الرتبه، يعني من ناحية الرتبة يكونان في عرض واحد وليس بينهما طولية، واحد مقدم على الثاني في الرتبة. إذ لو كان أحدهما مقدم على الثاني في الرتبة لا تعارض، سيقدم صاحب الرتبة أو ذو الرتبة السابقة على ذي الرتبة الثانية، وهذا بحث إلى تفاصيل. طيب، أنا راح أذكر بعض الشواهد ثم أذكر بعض الفروع. شوف العبارة اللي طرحوها، تقول إذا حصل العلم من دليل فلا يعارضه أي دليل آخر لا يوجب العلم، سواء كان الدليلان عقليين أو كان نقليين شرعيين أو كان مختلفين، أحدهما شرعي نقلي والآخر عقلي. لاحظ الدليل الذي يورث العلم رتبته متقدمة على الدليل الذي يورث الظن، فبالتالي لا نقول أن هناك تعارض. الأول يقول صلي مثلا، نقول الأول يقول صلي يورث العلم، الدليل الثاني يقول لا تصلي يورث الظن، حتى لا يصير إيهام. نعطي مثال ثاني، الدليل الأول الذي يورث العلم يقول صلي صلاة الجمعة يوم الجمعة، الدليل الثاني يقول صلي صلاة الظهر يوم الجمعة. الدليل الأول لنفترض أنه يورث العلم، والدليل الثاني لنفترض أنه يورث الظن. طيب، يعني الدليل الأول من ناحية السند، من ناحية التام، من ناحية السليم، من ناحية الدلالة تام الدلالة يورث العلم، صرت. والثاني تام من ناحية السند وتام من ناحية المتن سليم، ولكنه من ناحية الدلالة لا يورث العلم، يورث عندنا ظن حتى 90%، حتى لو 95% مو علم 100%. هنا لا نقول أن الدليل الأول متعارض مع الدليل الثاني، لا تعارض بينهما. ما يمكن الدليل العلمي يتعارض مع الدليل الظني، إذ لا محل ولا موضوع، لا محل من الإعراب يعني للدليل الذي يورث الظن، ما دام عندنا علم فلا تعارض بينهما. التعارض يكون بين دليل يفيد العلم ودليل آخر يفيد العلم، أو بين دليل يفيد الظن والثاني يفيد الظن. طبعا ما عندنا الرتبة الأولى، ما عندنا تعارض بين دليلين كل دليل يفيد العلم، هذا ما موجود، ما موجود، مستحيل أن يكون الأول يفيد العلم 100% والثاني يفيد العلم 100%، مستحيل، ما موجود هذا. إلا عندنا ظنيان، وهذا في الغالب، هذا دلالته ظنية وهذا دلالته ظنية في الغالب. يمكنها بعض الأحيان نقول في بعض الموارد ولعلها قليلة أن هذا يورث العلم والثاني يورث الظن، هذا قليل صير في بعض الموارد الخاصة، يمكن ليش صير بعد أيضا، بس غالبا التعارض عندنا بين ظنيين وليس بين علميين، بين علميين لا يكون قطعا. ليش؟ لأن إذا كان الأول يورث العلم ما يمكن أن يكون في مقابله شيء، لأنه يورث العلم، إذ لو كان في مقابله شيء يساويه لما أورث العلم من أصل، بتصير الدلالة دلالة ظنية، ما بتصير دلالة دلالة علمية. ما دام دلالة علمية يعني ليس لها معارضة أبدا، مستحيل يعني. طيب، فإذا لابد أن يكون هناك تكافؤ. لاحظ من هذه الناحية، وبعدين بنجي لفرع من الفروع المهمة، لاحظ من هذه الناحية أن يكون أحدهما يورث العلم والثاني يورث غير العلم. غير العلم يعني يحتمل أن يكون ظنا أو يكون شكا أو يكون وهما أو عفوا احتمالا أو يكون وهما، المهم غير علم. إذن لا تعارض، إذا كان بهالشكل لا تعارض. كيف؟ لاحظوا بعض الأحيان الدليلان عقليان وليس شرعيان ولا مختلفين، واحد عقلي واحد شرعي. وأجب أقرأ الآن أمثلة. دليل عقلي يفيد العلم ودليل عقلي آخر لا يفيد العلم، نقدم الدليل الأول على الثاني ونقول لا تعارض بينهما أصلا. مثلا الدليل الأول في الدليلين العقليين راح أجيب لها. الدليل الأول اجتماع النقيضين محال، هذا يورث العلم لو لا؟ هل يجتمع النقيضان؟ هل يمكن أن نقول أستاذ باسم موجود هنا وأستاذ باسم غير موجود هنا؟ سير هذا مو الضدين، ماذا أتكلم عن الضدين؟ أتكلم عن النقيضين، يعني العدم والوجود، الوجود والعدم، يمكن أن يكون. نقول أستاذ باسم دخل البيت، أستاذ باسم لم يدخل البيت، اجتماع النقيضين محال، صح ولا لا؟ هذا بالعقل، ما كان الشرع يقول لي بأن اجتماع النقيضين لا يكون، أصلا اجتماع النقيضين محال، عقلا محال، هذا دليل يفيد العلم. شنو الدليل الثاني؟ الاشتغال العقلي، اشتغال عقلي في الظن، الاشتغال العقلي في وين يجي؟ إذا كان الشك في المكلف به وليس الشك في التكليف، هذا يجينا في بحث البراءة والاحتياط هناك، في بحث أدلة البراءة وأدلة الاشتغال، بس للتنويه لأن بيجينا بعدين في الفرع اللي أريد أذكره. لاحظوا تارة نحن نشك في أصل التكليف، يعني من الأصل أنا أشك هل مثلا يجب القنوت أو لا، من الأصل أشك القنوت واجب أم لا، وما عندي أدلة. هذا قاعد أنا أشك في أصل التكليف. لاحظين في أصل التكليف أشك. أصل البراءة يقول غير واجب. براءة الشرعية لأن رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أنا ما أعلم هي بالوجوب معدل. وبراءة شرعية. والبراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان. هي ما عندي بيان. ما جاني دليل يبين لي. فالبراءة حاسمة هنا. هذا شك في أصل التكليف. إذا كان الشك في أصل التكليف. إذا كان الشك في أصل التكليف. طيب. شو اسمه الأصل براءة. بعض الأحيان الشك لا يكون في أصل التكليف. أصل التكليف ثابت بس الشك في المكلف به. أنا مكلف بهذا لو هذا. أصل التكليف ثابت يعني يجب الوضوء هذا بلا كلام. ها يجب الوضوء لا كلام. لكن وعندي هذا الماء وهذا الماء أنا أشك في أن أنا مكلف بهذا لو بهذا. أصل التكليف ثابت مو أن أنا أشك أنه يجب الوضوء من أصل لا. أصل التكليف ثابت أنا قاعد أشك في المكلف به. أقول هذا بيجينا بحث أو لا لعله يوم من الأيام. المكلف به أيهما هذا لو هذا. هنا يقولون على تفصيل في المسألة أيضا طبعا على تفصيل يقولون هنا إذا كان من قبيل الدوران بين محذورين. إذا كان الشك في المكلف به ودار الأمر بين محذورين العقل يقول هنا بالاحتياط. العقل يقول بالاحتياط مو الشرع يقول بالاحتياط. لأن لو الشرع يقول بالاحتياط سنقول بالاحتياط الشرعي. هنا العقل يقول بوجوب الاحتياط في المقام. العقل زين لاحظوا العقل يوم اللي قال وجوب الاحتياط عن الاشتغال العقلي الذي عبرنا عنه. طيب اشتغال عقلي لاحظوا الاشتغال العقلي هذا يورث العلم لو يورث الظن. فده العقل هو بس يورث العلم يورث الظن. الاشتغال ما يورث العلم هذا. يعني لا أقول 100% يجب الاحتياط هنا. لا أقول 100% الذمة مشغولة هنا. وإنما هذا ظني اشتغال ظني هذا. على الأغلب الذمة مشغولة أقول. بس ما أقول 100%. هناك اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين 100% محال. بينما الاشتغال العقلي لا الذمة مشغولة نقول 90% 80% 85%. صح. فلو تعارض الدليل العقلي الأول مع الدليل العقلي الثاني. الدليل العقلي الأول يقول ما يمكن اجتماع النقيضين. هذا مع هذا في آن ما يمكن. ها هذا محال عندي. الدليل العقلي يقول بشكل ويعارضه الاشتغال. أيهما أقدم؟ أقول الذمة مو مشغولة هنا أصلا لأن هناك دليل عقلي يفيد العلم موجود في طريقها. فأساسا لا نتنزل للكلام عن الاشتغال العقلي ما دام عندنا دليل يفيد العلم. عندنا علم يقول بعدم اجتماع النقيضين. وش يوديني هناك للظن؟ أنا ما بحاجة للظن. أصلا العلم هذا يرفع كل الظنون. دليلان عقليان لكن أحدهما يفيد العلم والثاني يفيد الظن. نقدم الذي يفيد العلم على الذي يفيد الظن. وبالتالي من الأصل ما في تعارض. هذا مو مورد التعارض، لا تكافؤ بينهما. أنا أقول من شروط التعارض التكافؤ، هنا لا تكافؤ، ما في تكافؤ. فهذا مو مورد من موارد التعارض بين دليلين عقليين. زين، قد يكون بين دليلين شرعيين. مثلا شوف الأمثلة التي جابها، كالخبر الدال على وجوب أمر مع أصل البراءة الشرعية. يعني افترض عندنا خبر يقول، عندنا رواية تقول مثلا بوجوب التكبيرة عند الهوي إلى الركوع مثلا. الحكم الذي قال، الفتوى التي أفسدت الروحاني رحمه الله عليه، كان اكتب الوجوب، لأن من المشهور يكون بالاستحباب، صحيح؟ عندما تريد أن تهوي بعد قراءة الحمد والسورة، أو بعد قراءة الحمد والسورة والقنوت، أو حتى التسبيحات، مثلا في الرابعة تقول الله أكبر في السركاع، عند واجبة الروحاني هذا التكبير الله أكبر، مشهور مستحبة، صح؟ وعند واجبة. افترض الآن عندنا دليل يقول بأن هذه التكبيرة واجبة، دليل شرعي رواية يعني أو آية، وعندنا أصل البراءة، أصل البراءة اللي هو مفاد الشك في أصل التكليف، أننا نشك في أصل التكليف وبالتالي نقول بالبراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نقول هنا ذاك الدليل الدال على وجوب هذه التكبيرة مقدم على أصل البراءة. ليش؟ لأن الدليل ذاك يفيد العلم، ولو العلم التعبدي، مو ضروري العلم الوجداني، يفيد العلم، بينما البراءة مجرد وظيفة شرعية، حتى لا تفيد الظن أصلا، وظيفة شرعية عند الشك. فنقدم ذاك الدليل اللي يفيد العلم، ونقول لا محل طمن الإعراب للبراءة الشرعية. هذا واحد، هذا اثنين. فبالتالي لا تعارض هنا في المقام، لا نستطيع أن نقول هناك تعارض بين هذا الدليل وهذا الدليل، الشرعيان أو الشرعيين، أصلا تعارض ما فيه. بعض الأحيان الدليل يكون شرعي والآخر عقلي، أو عقلي والثاني شرعي، واحد يفيد العلم والثاني يفيد الظن، أو غير العلم ما دون العلم. هم أقول لا تعارض. مثلا العلم بأن الله جل وعلا ليس بجسم، صح؟ هذا العلم عندنا بأن الله ليس بجسم من وين؟ دليل نقلي ولا دليل عقلي؟ دليل عقلي، بالأدلة العقلية فهمنا أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم. طيب، مو جسم، دليل عقلي. عندنا دليل شرعي يقول الرحمن على العرش استوى، دليل شرعي هذا نقلي يقول الرحمن على العرش استوى. شنو نقول هنا؟ نقول تعارض بينهما. الدليل العقلي هنا مقدم على الدليل الشرعي، وبالتالي لا بد من تأويل الدليل الشرعي بالشكل اللي يتناسب مع الدليل العقلي، فيصير الرحمن على العرش استوى مو معنى أنه جالس على شيء، وإنما معناها الرحمن على الملك هيمن، مهيمن على الملك كله، أي معنى؟ لأن لو قلنا أن هناك عرش وأنه جالس عليه، هذا تعارضا مع قولنا أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم. الله ليس بجسم سبحانه وتعالى، هذا دليل عقلي. الرحمن على العرش استوى دليل شرعي، قدمنا الدليل العقلي على الدليل الشرعي هنا، على ظاهر الدليل الشرعي يعني، وبالتالي أولنا الدليل الشرعي بما يتناسب مع الدليل العقلي، معناه أن الدليل العقلي هو اللي مقدم، فلا تكافؤ بينهما أصلا. وقد يكون الدليل الشرعي هو اللي يقدم على الدليل العقلي، لأن الدليل الشرعي يفيد العلم والثاني لا يفيد العلم، كما أنه في الأولى قلنا دليل العقل يفيد العلم والدليل الشرعي لا يفيد العلم. مثلا شنو عندنا؟ خبر متواتر، خبر متواتر، وعندنا براءة عقلية. خبر متواتر يعني شنو؟ احنا قلنا سابقا الخبر المتواتر وش معناه؟ خبر متواتر مو الخبر الصحيح، صحيح؟ الخبر المتواتر هو الخبر المقطوع الصدور عن المعصوم، يعني اللي 100% صدر عن المعصوم، هذا الخبر المتواتر اللي هو الآية مثلا 100% صدرت عن الله سبحانه. ها؟ مثلا من كذب عليهم متعمدا فليتبوأ مصعده من النار 100% صدر عن النبي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه 100% أكبر عن النبي. شيء 100% صدر، هذا واحد 100% صدر. واللي سبق الكلام أنه عند كافة المسلمين سنة وشيعة لم تثبت أخبار متواترة عن النبي إلا 4 أخبار بس، اللي 100% صدرت عن النبي، الأشياء اللي موجودة عندنا ظنية، كل الروايات ظنية اللي عن النبي، اللي عن النبي ولا عن أهل البيت، اللي عن النبي مباشرة كلها ظنية عند كافة المسلمين، نعمل بها وهي حجة بس ما تفيد الظن. اللي يفيد العلم قلنا لعله يوم الأيام بس 4 روايات عندنا، اللي 100% صدرت عن النبي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، واحد. ثاني، من كذب عليهم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اثنين. ثالث، انما الاعمال بالنيات. 3. الرابع قد غير عن ذهني الان. 3. مع العلم بان الحديث الثالث انما الاعمال بالنيات ما رواه الا واحد وهو عمر بن الخطاب، ولكن كل المسلمين سكتوا عنه، معناه انه قطعا النبي قال ولا لا اعترض عليه احد، وما حد اعترض. هذه الادله عند السنه والشيعه في كتب الدرايه السنيه، في كتب الدرايه الشيعيه يجمعون على هذا الامر، انه ما ثبت عندنا من خبر علمي يعني متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الا هذه الاحاديث 4، والباقي كلها ظنية. نعم، عن أهل البيت هناك أحاديث أيضا متواترة عن أهل البيت مباشرة، في أحاديث متواترة عندنا عن أهل البيت، سواء التواتر كان لفظي يعني نفس اللفظ الذي قاله الإمام وصلنا، أو التواتر معنوي يعني مو نفس اللفظ لكن المعنى 100% قاله، أما نفس اللفظ مو معلوم، أو تواتر إجمالي. ها، تواتر إجمالي اللي هو في الجملة بهالشكل صار شيء من هذا، كم بهالمقدار وبهالمقدار وبهالمقدار، بس شيء بهالمقدار بينا بمقدار ما قطعا تم، هذا بهذا أو هذا أو هذا، التواتر الإجمالي هذا موجود عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أما عن النبي ما عندنا إلا هالأربعة، لا أقل بمستوى التواتر اللفظي أقول ها ما عندنا إلا 4 لألفاظ قطعة صدرت عن النبي 4، التواتر المعنوي ليش في أشياء التواتر المعنوي صدرت عن النبي، أن النبي صلى الله عليه وآله خاض غزوة بدر وخاض أحد وخاض حنين وخاض، وإن كان مذكور في القرآن الكريم ما تدخل ضمن الأخبار، بس بعض مثلا دخل تبوك مثلا وغيره، التواتر المعنوي موجود، أو أن النبي غزا مثلا، أو أن النبي تزوج مثلا 9، أو مات عن تسع عفوا ممكن يقصد التواتر في المقام هذا. وصلنا بخبر متواتر عبدنا عن الآخر حصل الله بالله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هو أنا تزوجت تسعا، ما قال العبارة، لكن ها وصلنا من سيرته بالقطع والعلم أنه تزوج تسعا، تزوج تسعا يعني عفوا مات عن تسعا تزوج تسعا. النبي دخل ب13 وعقد على 21 ومات عن تسعا مدخول بهن. طيب، فإذا خبر متواتر عندنا يعني 100% مو خبر صحيح يعني بس الثقة بس اللي رواه ثقات، لا أغلب كثير عندنا من الأخبار رواه ثقات هذه أخبار صحيحة مو أخبار متواترة، لأن الناس مع أن اللي رواه ثقات لكن هذا لا تفيد إلا الظن. وهي كثيرة هذه نص الأحاديث اللي عندنا قل أواقع القليل الخبر المتواتر. فعندنا خبر متواتر يقول بشيء يجب الشيء الفلاني، وعندنا براءة عقلية، ها براءة عقلية يعني قبح العقاب بلا بيان، نقول أنه والله بيان مو تام هني، نقول قبح العقاب بلا بيان، ولكن عندنا دليل متواتر قبح العقاب بلا بيان ما يصمد أمام دليل متواتر. يمكن صموده بعض الأحيان أمام دليل مثلا مشكوك في دلالته وكذا إيه، أما مع دليل متواتر ما يصمد قبح العقاب بلا بيان، ذاك الخبر المتواتر يفيد العلم، بينما قبح العقاب بلا بيان لا تفيد أكثر من الظن. فهذا ليس تكافؤ، التكافؤ اللي هو شرط أساس من شروط التعارض، لهذا احنا مباشرة يعني بمجرد ان نكسر التعارض اول خطوة نسويها نشوف اكو تكافؤ بين الدليلين حتى نقول تعارض لو لا، يعني اذا ما في تكافؤ بين الدليلين من البداية نقول تعارض خلاص نروح ناخذ دليل اللي يفيد العلم. اما اذا لا والله اكو تعارض، ها اكو يعني شنو اكو تكافؤ، هذا يفيد الظن وهذا يفيد الظن، فبين الظنيين هناك تكافؤ. وايضا مو دائما قد يكونان ظنيين ولكن ايضا احدهما يقدم على الثاني في الرتبة باسباب معينة، وهذا له بحثه ايضا لهني اكثر فيه. الفرع الذي تذكره هو هذا، انه قد تكون الادلة ظنية وهذا الجبدة وهو والبحث كله هنا مو في اللي طرحته الان، هذا صحيح موجود، ولكن اللي في في في, في الاستدلال وفي عمليه الاستنباط كثير يعني يعرض للفقيه هو الفرع هذا، انه يكون هناك تعارض بين ظنيين، كيف نقدم احدهما ايهما يقدم على الثاني، هذا يحتاج إلى وقفة شوية هم أطول إن شاء الله، نرجع إلى الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.